بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، انتهينا بفضل الله عز وجل في كتاب شرح السنة للإمام البغوي من أحكام صلاة الجمعة وصفة صلاة الخوف. وبعد ذلك قال الإمام رحمه الله عليه: باب العيدين. باب العيدين. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال: قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر. هذه هي الأعياد في الإسلام. ما عندناش في السنة كلها غير عيدين اثنين: عيد الفطر لما نخلص رمضان ونفطره، وعيد الأضحى إذا فرغ الحجاج من حجهم وقضوا تفثهم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، قال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما. ولم يقرهم على اللعب في اليومين اللذين كانوا يلعبون فيهما بعد أن أبدلهم الله خيرا منهما. يبقى خلاص عيد الفطر وعيد الأضحى نسخت الأعياد كلها، يبقى ليس لنا إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. وإما يوسف لك أن ترى عامة المسلمين يهتمون بالله واللعب والفرح والسرور والتزين والتجمل في أعياد غيرهم من نحو شم النسيم وغيره. يحتفل المسلمون للأسف بهذه الأعياد ويفرحون بها ويصلون ويلهون ويلعبون، وهي ليست لنا، ليس لنا إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، يومين رخص لنا فيهما في اللهو المباح والترفيه عن النفس والفرح والسرور والتجمل والتزين. غير كده مفيش محل اسمها عيد، مفيش بعد الفطر والأضحى عيد. انتبهوا بارك الله فيكم وتعلموا السنة. قال: باب الخروج إلى المصلى يوم العيد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا قضى صلاة وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث أو غير ذلك ذكره للناس، وكان يقول: تصدقوا. وكان أكثر من يتصدق النساء، ثم انصرف فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى، فإذا كثير الصلاة قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان تنازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجر نحو المصلى، فلما رأيت ذلك منه قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. فقلت: كلا والذي نفسي بيده، لا تأتون بخير مما أعلم. ثلاث مرات ثم انصرف. نقرأ حديث مرة ثانية كده. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر. يبقى أين تكون صلاة العيد؟ في الخلاء. كان يخرج في الخلاء فيبدأ بالصلاة، يعني يوم العيد الصلاة وبعدين الإيه؟ الخطبة. الصلاة الأول وبعدين الخطبة. فإذا قضى صلاة وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاه. بعد ما خلص الصلاة يقبل على الناس وهم جلوس في مصلاه. فإن كان له حاجة ببعث، عايز يبعث على ثلاث: تصدق تصدق تصدق. وكان أكثر من يتصدق النساء. كان بيسمع كلامه يتصدق الايه؟ النساء. يعني النسوان كانت تتبرع ايه؟ أكثر من الرجال. وها نحن نقول تصدقوا للمجمع، تصدقوا للمجمع، تصدقوا للمجمع. وعايزين بقى نشوف صدقات النساء. من زمان لا تبنى لا خاتم ولا حلق ولا دبل ولا حاجة. اداها فرصة ليه؟ عايزين المجمع يكون، عايزين نكمله بارك الله فيك. عايزين نشد الصبح الثالث او المستشفى ومعهد الدعاء والحضانة. مشايخ خليل يقول في الدور الثالث، عايزين نشطبوا الدور الثالث. فكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا. وكان أكثر من يتصدق النساء. ثم انصرف بعد ما يعظهم ينصرف. وظل الأمر كذلك في عهد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، حتى جاء مروان بن الحكم بقى طلع يحصل العيد، وطلع معه أبو سعيد الخدري. فأبو سعيد واخذ إيه؟ مروان في إيديه. وكان كثير من الصد بنى منبر من الطين واللبن، طوب الني يعني، بنى منبر من الطين في الايه؟ في المصلى. وما كانش فيه منبر على عهد النبي عليه الصلاه والسلام في المصلى، بل كان يقوم متكئا على عصاه. قال ابو سعيد: فلقيت مروان بيشد يديا عايز يطلع الايه؟ المنبر، يعني عايز يخطب الاول قبل الايه؟ قبل ما يصلي. وابو سعيد يشده على المصلى يقول له ايه؟ صلي الاول قبل ما ايه؟ قبل ما تخطب. فغلب مروان ابو سعيد، شد ايده وطلع على المنبر. فقال له: اين الابتداء بالصلاه؟ صلى الاول قبل الخطبه يوم العيد. قال: يا ابا سعيد قد تدرك مع الدين، انت عرفت ده خلاص بقى انتهى، غير الاوضاع اتغيرت. فقال: كلا والذي نفسي بيدك، لا تاتون بخير مما اعلم. لن اعلمه خير مما تعلمون انتم. الذي اعلمه هو سنه الرسول صلاه، الصلاه ثم الخطبه. قال الامام رحمه الله عليه معقبا على حديث ابي سعيد: السنه ان يخرج الى المصلى لصلاه العيد الا من عذر فيصلي في المسجد. روي عن ابي هريره انه اصابهم مطر فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العيد في المسجد. الحديث ضعيف، حديث ضعيف ان النبي صلى باصحابه صلاه العيد في المسجد بسبب المطر، حديث ضعيف. لكن طبعا ده عذر معروف طبعا، يعني خاصة عندنا احنا كفلاحين والارض الطينية، الشتاء جه والدنيا واحلة والارض واحلة والارض طين، مش هنعرف نصلي في الخلاء، فنصلي في المسجد للمكرهين مضطرين. لكن الاصل ان السنة في صلاة العيدين ان تكون في الخلاء، في الخلاء خارج البلد. قال رحمه الله: وفي الحديث انه عليه السلام خطب قائما على رجليه يوم العيد متكئا على العصا. وعن عمر انه خطب قائما على رجليه، قال رحمه الله: وخطب في الجمعه على المنبر وفي الحج على بعيره وبغلته. ومن السنه اذا رجع من صلاه العيد ان يرجع من طريق غير الطريق الذي خرج منه. يعني يوم العيد تروح تصليت وانت راجع بقى تغير السكه، جئت من طريق وترجع من طريق آخر. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. يقول سائل: فهل أفعل ذلك يوم الجمعة؟ يوم الجمعة عيد، العيد الأسبوعي بتاعنا. يوم الجمعة أبقى أروح من مكان وأرجع مكان؟ أقول لك: لا، لا تفعل شيئا لم ينقل عن الرسول وأصحابه. وإن كان يوم الجمعة عيدا إلا أنه لم يأتي فيه أن النبي قال في الطريق أثناء رجوعه فالتزم السنة خير لك. طيب خرجوا لصلاة العيد وعايزين نصلوا، هنقول الناس يلا صلوا ازاي؟ يعني في أذان، في إقامة، في الصلاة جامعة، في صلاة العيد أثابكم الله، في حدث قال عشان تقوم تصلي يعني؟ قال الإمام: باب لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد وتقديم الصلاة يعني على الخطبة. عن جابر بن سمرة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. قال الإمام: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي عليهم أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد ولا لشيء من النوافل. يوم العيد خلاص جاء الإمام، وصل الإمام مع وقت يتقدم والناس تقف تصلي وراه بلا أذان ولا إقامة. كان الإمام موجودا قبل دخول الوقت، لما يحن وقت الصلاة الإمام يقف الناس كلها تقف معه، لا أذان ولا إقامة ولا صلاة جميعا ولا شيء خالص. وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون في العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون. قال رحمه الله: هذا هو السنة، تقديم الصلاة على الخطبة يوم العيد، وعليه عامة أهل العيد. وأول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم كما سبق، ويروى عن معاوية أنه قدمها، والراجح الأول أن أول من قدم الصلاة أو الخطبة على الصلاة هو مروان. وابن عباس قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الخطبة يوم العيد ثم خطب، فرأى أنه لم يسمع النساء، يعني بعدما خطب عليه الصلاة حس أن النسوان ما سمعوا الخطبة. تعرف صلاة العيد في الخلاء البلد كلها موجودة، العدد كتير، والنسوان دايما ورا ايه؟ ورا الرجالة، مفيش مكبر صوت، مفيش ميكروفون، فلما خطب حس ان هو ايه؟ النسوان ما سمعوش الخطبة، فأتاهن فذكرهن ووعظهن، خطبة خاصة عشان خاطر النسوان باين، لكن طبعا دلوقتي الحمد لله الميكروفونات ايه؟ موجودة والصوت ما البلد. يبقى ليس من السنة ان الامام يخطب للرجال خطبة وبعدين يقول بعد يزقوا بقى الاهل النسوان ويخطب بالنسوان، لا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم راح خطب فيهم ليه؟ لانه رأى انه لم يسمع النساء، فأتاهن فذكرهن ووعظهن وامرهن بالصدقة، ومعه بلال طائر بثوبه هكذا، يعني فتح هجره، بلال فتح هجره، والرسول يقول النساء تصدقنا كل واحدة ايه؟ فجعلت المرأة تلقي الفرصة والشيء، تبلع الخاتم تحطه والحلب تحطه والوش تحطها في حجر بلال. وفي هذا قدر الكفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.